نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به عنا كل أمة، وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار وما فيها. إخوة الإسلام، في هذا اليوم المبارك نتكلم عن خير بشر اصطفاهم الله عز وجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا اللقاء بعنوان صور مشرقة من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم على من علمهم الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله تبارك وتعالى اصطفى الأنبياء على سائر البشر، ثم اصطفى لهم الصحبة، فكان لكل نبي صحبة من الصالحين من من تبعهم أو من من تبعوهم. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم له صحب كرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عنه صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اهتديتم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد جميعاً فلم يجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لتبليغ رسالته، ثم نظر في قلوب الناس جميعاً فلم يجد أطهر من صحابته صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم لصحبته، فهم عدول عدلهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين كان الواحد فيهم يزن أمة، الواحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يزن الأمة بأكملها في إيمانه، في علمه، في عمله، في إخلاصه لله تبارك وتعالى، في تفانيه في الذود والدفاع عن هذا الدين، في تفانيه في تبليغ هذه الدعوة، دعوة دين الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا إخوة الإسلام نقف على بعض الصور المشرقة في حياة هؤلاء الكرام كي نأخذ منهم العبرة والعظة، عسانا أن نقتدي بهم، أسأل الله ذلك لنا ولكم. هؤلاء الصحب الكرام ما ادخروا وسعا وما ادخروا مالا وما ادخروا جهدا وما ادخروا وقتا من اجل هذه الدعوه ومن اجل تبليغ دين الله تبارك وتعالى. على راس هؤلاء صديق الامه رضي الله عنه وارضاه. ولك ان تتخيل قدر هذا الرجل الصديق رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان له كبوة، لم يتردد في قبول الدعوة ولم يتردد في قبول أن هذا هو النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم. لما قالت له قريش: أتدري ما يقول صاحبك؟ إنه يقول كذا وكذا، أنه أرسل إليه وأنه رسول من عند الله. فماذا قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كان لم يكن له كبوة، أي لم يتردد رضي الله عنه وأرضاه في قبول رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذاك لأنه علم صدقه وعلم مكانته قبل الإسلام وقبل أن يكون نبياً. كان الصادق الأمين 40 سنة منذ طفولته صلى الله عليه وسلم، وكانت كل علامات النبوة ظاهرة عليه صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يوحى إليه. فلما أوحي إليه قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. فسمي الصديق من يومها، رضي الله عن الصديق وعن صحابة النبي أجمعين. صديق الأمة، إذا تكلمت عن كل مضمار وجدت له بصمة رضي الله عنه وأرضاه. فإن تكلمنا عنه منفردا لأخذ الخطبة وحده، وما اتسع المقام لصرد مناقبه في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ما ترك سبيل خير إلا وضرب فيه سهما، سواء من الصدق، من الشهامة، من الرجولة، من الكرم، من طيب الأخلاق، من كل أمر من أمور هذه الدين، ومن كل أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يترك فيها سهما إلا وضرب فيه، كما سأل النبي يوما صلى الله عليه وسلم من عاد اليوم مريض، قال: أنا يا رسول الله. من تصدق اليوم بصدقة، قال: أنا يا رسول الله. قال: من تبع جنازة، قال: أنا يا رسول الله. كلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق والصدارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع هؤلاء في رجل إلا وكان من أهل الجنة. رضي الله عن الصديق وعن صحابة النبي أجمعين. الصديق رضي الله عنه لم يدخر جهدا في تبليغ الرسالة وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والزود عن دعوته وتبليغ رسالته صلى الله عليه وسلم والوقوف بجانبه حتى في أحلك الظروف. وقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما صدع في مكة بالإسلام وقال: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فضربوه ضربا مبرحا حتى يقول الراوي: فما عرف وجهه من قفاه، من شدة ما ضرب ضربا شديدا مبرحا رضي الله عنه وأرضاه. وحملوه إلى بيته وما شكوا في وفاته رضي الله عنه وأرضاه، نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يشتكي وجعا وكان يجلس في بيته ما يخرج، فذهب إلى الصديق لمكانته عنده ومكانته في الإسلام، فهو شيبة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، أي كبيرنا رضي الله عنه الصديق. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فرجع يوصل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رد الله عز وجل له العافية بفرحه بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وأرضاه. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أخلاقاً كريمة ورفعهم من رعاة للشاة والإبل إلى سادة للدنيا، يبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سادة وقادة، كما قال هرمز: أرأيتم كيف صنع محمدا صلى الله عليه وسلم ببعض من الرعاة؟ ما كانوش يعرفهم إلا الصحراء، وأعزكم الله الشاة والبعير، صاروا أئمة للدنيا وسادة لها. يوم أن طلب أحدا من المسلمين يفاوضه، فأرسل سعدا، وكانت القادسية، فأرسل سعدا واحدا من عامة الجيش وليس من قادته، وما عرفت له قصصا ولا مواقف إلا في هذا الموقف، وما سمعنا في ترجمته شيئا آخر. ذهب ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه إلى رستم يفاوضه وهو قائد الفرس. وما أدراك ما الفرس حين ذاك؟ كانوا أحد أقطاب الدنيا، الفرس والروم. فذهب يفاوضه فقال له: أأنت قائدهم؟ قال: لا، ولكن كلمتنا واحدة. اللي يقول واحد من المسلمين يمشي على كل المسلمين. قال: نعم. ففاوض، فأول ما سأله قال: من أنتم؟ من أنتم يا رعاة؟ طبعا ربعي بن عامر رضي الله عنه معسكرين بقالهم 3 شهور اتبهدلهم في الرباط، ولكنهم صابرون في سبيل الله عز وجل. كان الواحد فيهم طعامه طمرة، ويصبرون على كل ذلك نصرة لله ونصرة لرسوله. فقال ربعي في كلمات مضيئة تضيء الدنيا وتعلم القاسي والداني ما هو الإسلام، اختزل الرسالة كلها في كلمات بسيطة لا تتجاوز أصابع الأيدي. وهذا ليس كبيرهم ولا قائدهم ولا أعلمهم، بل هو واحد منهم، ربعي رضي الله عنه وأرضاه. قال له كلمات توذن بماء العيون والدموع الباكية من خشية الله. قال له ربعي: نحن الذين ابتعثنا الله. ما قلناش بمزاجنا، خلي بالك في انتقاء الكلمات. نحن الذين ابتعثنا الله، ربنا سبحانه وتعالى اختارنا واصطفانا، ما يكناش جايين عشوائي ولا جايين بمزاجنا. نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء، مش اللي احنا عايزينه، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة الصليب وعبادة الأشخاص وعبادة الأوثان وعبادة وعبادة. الهند وحدها فيها آلاف الأجيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أناس مثقفون يسجدون لبقرة، أناس علماء في مجالاتهم يسجدون لحجرا وهو موزة، أناس أناس أناس عدد ولا حرج. والحمد لله الذي جعلنا من أمة الإسلام ومحى بها نعم. والله الذي لا إله غيره يا إخوة الإسلام، لو ظللنا ساجدين لله عز وجل منذ ولادتنا حتى يقبضنا الله عز وجل من أجل أن نؤدي هذه أو هذا الشكر على هذه النعمة الواحدة، والله ما كفى ذلك. أن خلقك أنت مسلما من أبا مسلم وأما مسلمة بجوار بيتك المسجد يرفع الأذان، وكثير من الأمة لا يلبي الأذان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال ربعي رضي الله عنه وأرضاه: نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى وحده، المستحق للعبادة تبارك وتعالى، المستحق للتوحيد، صرف كل شيء من أمور العبادات من دعاء وسجود وتضرع وأموال وكل ذلك من أمور العبادات المعلومة لله وحده تبارك وتعالى. كلام جامع، ولكن هذه بلاغة على العرب. نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد، عبادة الأشخاص، العبيد الذين هم عباد أمثالكم تعبدونهم، تعبدون نارا ما لكم كيف تحكمون. إلى عبادة رب العباد الذي خلق فسوى وقدر فهدى. رزقك وليس لك حق أن ترزق، خلقك وليس لك حق أصلا أن تخلق. أعطاك زوجة، أعطاك ولد، أعطاك ملكك، وأعطاك كل الخيرات، وأنت ترد ذلك الجميل بالمعصية، بعبادة غيره. سبحان الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا والإنس والجن في أمر عظيم. ما هو يا رب؟ قال الله: أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. سبحان الله، سبحان الله الذي خلق ورزق ويعبد غيره ويشكر سواه، وهو الخالق الرازق الرب العلي الذي خلقك ورباك ورزقك، وليس لك فضل في ذلك أصلا. نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تحيون حياة واحدة ونحن لنا حياة آخرة، نحيا معكم حياة ولنا الحياة الأبدية هي الجنة إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، قولوا أمين. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان التي خرفت. كلما مكث كاهن أو قسيس في هذه الوظيفة عمرا وبلغ من العمر عتيا، يحرف في الإنجيل ويضيف بنودا جديدة له، وينزع هذا ويضع ذاك. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان، يهودية حرفت، نصرانية طمست، والإنجيل الأصلي يوضع الآن في المتحف لأنه لا يلائم العصر، الحلال والحرام فيه لا يصلح لهذا العصر. فرأى الكاهن الأكبر أن يكتب ويعدل من النصوص التي نزلت من عند الله عز وجل على صدر المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. رأوا ذلك وعدلوا وحرفوا. فربعي يعلم ذلك، وليس كبيرهم وليس أعلمهم. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فرض أموال وأتاوات على الخلق وما هي من عند الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فرضوا على أنفسهم أشياء وما رعوها وما تمسكوا بها، ومع ذلك الله عز وجل يخفف عنهم ويرسل إليهم خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن منهم فله أجران، ومن كفر منهم فهو من أهل النار عياذا بالله. ولا يدلس عليك أحد هذا الكلام: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نصوص ما ينفعش تتكلم فيها، مش محتاجة علماء ولا محتاجة مشايخ تتكلم فيها، قرآن أنزل من عند الله يتلى إلى قيام الساعة. فلا يدلس عليك أحد مهما تكلم المتكلمون وما كانت عظم عمته. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. فلما فرغ ربعي من هذه الكلمات قال رستم لمن حوله: أرأيتم كيف صنع هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الرعاة؟ كيف صنع منهم رجالا تخرج من أفواههم هذه الحكمة وهذه البلاغة؟ رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قادة للدنيا وأئمة وأعلاما لها إلى قيام الساعة. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل أمر طيب وكل خلق عالٍ، يعلمهم الرحمة، يعلمهم الإيثار، يعلمهم الإقدام. الله عنهما عن عيينة وعن عمر رضي الله عنهم جميعا، فوجد الفاروق رضي الله عنه يتعلم الرحمة في الجامعة المحمدية في بستان سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أميرا للمؤمنين يأخذ ولدا من أولاده فيقبله ويضعه في حجره، فقال عيينة: أتقبل ولدك وأنت أميرا للمؤمنين؟ لو كنت أميرا للمؤمنين ما فعلت. قال: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. لذلك أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أيضا الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، فوجده أيضا يقبل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال له النبي بعدما نظر إليه وأطال النظر: من لا يرحم لا يرحم. تربى عمر في هذا البستان، هذا البستان اليانع والتي تفوح من رائحته رائحة العبير، عبير الجنة بفضل الاتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام الإيثار والعطاء. يقول عمر أيضا رضي الله عنه وأرضاه: ذات يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقلت في نفسي: لأسبقن اليوم أبا بكر. ما أنا قلت لحضرتك في بداية الخطبة أن الصديق ما ترك سهما إلا وضرب فيه، فقال عمر: لأسبقن اليوم أبا بكر. فذهبت إلى بيتي وجئت بمالي كله، ثم شطرته شطرين عمل نصفا، فأخذت نصفه وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الملك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. قال: نعم، اجلس. فجاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: فقلت: والله لا أسابقنهم أبدا. الرجل ده ما ينفعش حد يسابقه أبدا، هو السابق للإسلام، هو الذي نصر نبيه حيث خذلته مكة كلها. وقبل ذلك كان عمر أول المحاربين للنبي، وكان الصديق في خنبق النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه بأولاده وأمواله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل، ولك أن تتخيل هذا المشهد، والله مشهد يعني تقشعر منه الأبدان، مشهد ينزل فيه أمين وحي السماء رضي الله عنه عليه السلام، عفوا، من جبريل عليه السلام، ينزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق يجلس، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لي أرى الصديق يلبس عباءة مخرقة، عباءة مرقعة. فقال: يا أخي يا جبريل، لقد أنفق ماله كله علي مرتين. كل ما يعمل ثروة ينفقها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصرة الإسلام وعلى فك أعناق المسلمين الضعفاء. أبو بكر اشترى عمار ودفع فيه ما أراد أبو جهل من الأموال، وقال له: والله لو طلبت أن أزنه بالذهب لفعلت. فضحك أبا جهل وقال: أنت وشأنك، يعني تضيقت ملك أونك، يعني بتشتري العبد عشان إيه يعني؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قدر عمار، إنه من السابقون في الإسلام، هو وأبيه وأمه رضي الله عنهم جميعا. فأنفق الصديق ماله كله قبل وفاته كل الابواب على المسجد، كل واحد كان عامل كده وهو بيته جنب المسجد النبوي الشريف، كان عامل باب للمسجد عشان يخش يفتح ويخش على طول على المسجد. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تغلق كل الابواب الا باب ابي بكر، وكانه يحاول انه الخليفه الاول وهو الرجل الاول في الامه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال كل الابواب تغلق الا باب ابي بكر، كل كان له عندنا يدا كافاناه عليها. كل واحد عمل جميله لنا اعتنى له احسن منها من مره. وكان النبي يعطي الرجل واديا من الابل والشياه مكافاه له وترضيه له وتثبيتا له في الاسلام، وهم المؤلفه قلوبهم. الا الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل كان له عندنا يد كافاناه عليها الا ابا بكر تركنا جزاءه على الله، لانه قدم للاسلام كل ما يملك من نفس ونفيس عنده وقال من ولد وبنت ومال وصحة ووقت وكل ما يملك في حياته رضي الله عنه وأرضاه. فقال أمين وحي السماء في كلمات والله تقشعر منها الأبدان، فقال له يا رسول الله سل أبا بكر هل هو راض عن ربه في حاله هذا؟ فإن الله راض عنه. فقال يا أبا بكر إن جبريل يقرئك السلام ويقول لك أن الله يقرئك السلام ويقول لك كذا وكذا وكذا. فبكى الصديق رضي الله عنه بكاء مرا وقال كيف لا أرضى والقلب يتمنى رضاه، كيف لا أرضى والقلب يتمنى رضاه، رضي الله عن الصديق وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الإيثار يا أمة الإسلام، الإيثار يا أمة الإيثار، الكرم والجود يا أمة الكرم والجود. في هذه الأيام لكم إخوان أجهدهم البلاء وأجهدهم البلاء، فانظروا إليهم بعين الرحمة وعين الإيثار. لا أقول أعطيه مالك كله، ولكن أنفق ولا تخشى من ذي العرش إفلالا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه تعلمونه جميعا، وهو ملقب بملياردير الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. لما كان في عام اشتدت فيه الرمادة أي القحط، وكانت قافلة عائلة له، قافلة جاء من الشام، كان رجل مستورد كبير، وكان عنده من الأموال ما عنده، وهو قد هاجر إلى المدينة بثوبه الذي يلبسه وما يملك من حطام الدنيا شيء، لا مالا ولا دارا. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل لا تدري من أكرم فيهم، هل عبد الرحمن أم سعد بن الربيع رضي الله عنه جميعا. فآخى النبي بينهما، يعني لما تتكلم في الصحابة والله الذي لا إله غيره تحتار أن تقدم أي النموذج تقدمه وأي الأمثلة تقدمها للناس من جمال الأمثلة وكثرتها وعظمها. فلما آخى النبي بينهما قال سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه يا أخي إنني لي داران وبستانان، العجب بقى وزوجتان، لي داران وبستانان وزوجتان، فانظر لأيهما أعجبتك أطلقها لك، فإن انقضت عدتها تتزوجها. طب البستان ماشي، طب الدار ماشي، لكن الزوجة افرض إن هو اختار اللي أنت بتحبها، إيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله عنهم جميعا. الإيثار من أخلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تدري أيهما أكرم، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: يا أخي بارك الله لك في مالك وآلك، دلني على السوق، دلني بس على سوق الجملة بتاعته ده وانا هعرف اتصرف معاه. فراح السوق، راح كده التاجر خد منه حاجة بالأجل، باعها، رجع اداله حقها، خد واحدة تانية، ربنا فتح عليه. يقول عن نفسه: والله الذي لا إله غيره ما خنت يوما أني إذا رفعت حجرا في طرقات المدينة أجد تحته ذهبا. من عظم الأرزاق أمرني الله عز وجل بالصدقة فأتصدق، أتصدق في الصباح بعشرة تأتيني في الليل مئة، أتصدق بمئة تأتيني ألفا، وهكذا هكذا أوعدنا الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ثم يكون هذا العام الذي اشتدت فيه الرمادة واشتد فيه الفقر والقحط في المدينة وما فيها طمرة والمسلمون جائعون، فتأتي القافلة ألف بعير، بلغتنا النهاردة ألف كونتينر محملة بالخيرات من الشام. فيقف المسلمون على الصفين ينظرون إلى هذه القافلة العظيمة، وتقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتقول: لمن هذه؟ قالوا: إنها لعبد الرحمن بن عوف، وهو يقف خلفها ولا تدري به. قالت: ما أعظم ملكك يا ابن عوف اليوم. فقال لها: والله يا أمه إن هذه القافلة بما عليها بأحلاثهم حتى بالحبل المربوط به الجبل لله ولرسوله وللمسلمين. القافلة دهن الألف بعير دهن لمن؟ لفقراء المسلمين، لله ورسوله. وما أخذ منها حتى حبل بعير وتركها وانصرف جميعا رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الإيثار يا أمة الإيثار. النبي صلى الله عليه وسلم ما ادخر جهدا في تعليم هؤلاء رضي الله عنهم جميعا، فتربوا في جامعة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم جامعة كانت على وجه الأرض، خرج منها الأبطال والدعاة ومن نشر هذا الدين حتى وصلنا عذبا طريا نديا من غير شوكة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. إن المقتدي بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فائز في الدنيا والآخرة، يكفيك شرفا أن تدعى يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم فيسقيك شربة ماء لا تظمأ بعدها أبدا، ومن شرب من حوض النبي فقد أخذ صدق الأمان أنه من أهل الجنة إن شاء الله. ويكفيك شرفا أن تأتي يوم القيامة بأعضاء تنير لك ما بين يديك بفضل اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيك أن ترى هذه الحسرة في هذا اليوم العظيم، أناس بدلوا وغيروا لما أرادوا أن يشربوا من حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جبريل عليه السلام يكنسهم إلى النار والعياذ بالله، فيقول النبي له: يا جبريل إنهم من أمتي. فيقول جبريل له: إنهم ليسوا من أمتك، لقد بدلوا وغيروا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، لا يغرنكم كثرة الهالكين، وعليكم بالتمسك بالكتاب والسنة، ففيهم النجاة والفلاح وفيهم البركة. والله الذي لا إله غيره، من كان عنده ضيق في الرزق فليت يتمسك بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده شقاء في بيته فليتمسك بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه سعادة الدارين. كل منا ينظر في نفسه هذه الأيام الصعبة التي تمر على هذه الأمة من انهزام وتجرزم تفرق وضعف وسفك للدماء لهذه الأمة الخاصة، فقد تكالبت الأمم كلها عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك للبعد عن المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أخلاقه التي تممها الله عز وجل وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم في القرآن. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فعليكم بالاتباع، فعليكم بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الفداء، يعلم أصحابه كيف يضحون من أجل هذا الدين ومن أجل رفعة هذا الدين. فكان الواحد فيهم الموت في سبيل الله أحب إليه من الحياة. هذا الصحابي الذي كان يوم بدر راح ذهب يستقي ماء، فجاءه أحد المشركين فذبحه من خلفه، فأخذ ماء الدم من على نحره ومسح وجهه وقال: فزت ورب الكعبة. طلحة بن عبيد الله يوم أحد، يوم وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة وكان المشركون قد تجمعوا عليه صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يتخلصوا منه ومنه ويقتلوه، قال النبي: من يردهم عنا اليوم وله الجنة. هذا طلحة بن عبيد الله لما ينزل هذا المشرك على رأس النبي بالسيف صلى الله عليه وسلم، بماذا يستقبل هذا السيف؟ يستقبله بيده رضي الله عنه وأرضاه، فتقطع أنامله رضي الله عنه وأرضاه. ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة التي وقع فيها وقد دخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. بماذا ينزعهما؟ كيف ينزع هذا الحديد الذي دخل في خدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما نزعه إلا بأسنانه، فنزع الأولى فسقطت سناياه العليا، فأراد واحد آخر أن يفعل الثانية قال لا، فنزع الثانية فسقطت السنايا السفلى، صار أهدما. يقول عنه الصحابة: ما سمعنا كلاما من صاحب هدم كطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. كان أهدما ولكن كان الكلام يتلألأ من فمه ببركة أنه خلع هذه حلقات المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النساء كان لهم الحظ في الزود والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرجت نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها وقد وضعت الخنجر وهم خارجين إلى أحد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بما تفعلين بهذا يا نسيبة؟ قالت: يا رسول الله، إن جاء لكعا من المشركين طعنته به. لو واحد من المشركين قرب لي أو قرب لك يا رسول الله أقتله بهذا الخنجر. وبالفعل هذه المرأة وقفت على حدود هذه الحفرة التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت تدري أن الله يقدر ذلك. وقفت تدافع وتذود عن النبي صلى الله عليه وسلم زود الأسود التي ترد عن صغارها، فإذا بواحد منهم يأتيها ويضربها على ذراعها فيسقط بجوارها، فتأخذ الخنجر بشمالها وتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بذراعها يعوقها عن الحركة. والله يا أخوانا ما هي أساطير ولا خيالات، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتضع يدها تحت رجلها وتنزعها حتى لا تعوقها عن الحركة، امرأة من نساء المسلمات رضي الله عنهن جميعا. وهناك الأمثلة في ذلك كثير. هناك المرأة التي أعدت أربعة من أولادها، فلما استشهدوا في سبيل الله وهم خارجون تلبسهم لأمة الحرب وتلبسهم تقسم الأكفان وتقول لهم لا أراكم إلا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أم بهذه الصورة في هذه الأمة لن تهلك هذه الأمة أبدا، والخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. كان النساء بجوار الرجال يذودون عن رسول الله ويبلغون رسالات الله عز وجل. صحابات النبي الذي هاجرنا إلى الحبشة الهجرة الأولى، صحابات النبي رضي الله عنهن التي هاجرت واحدة، أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه هاجرت إلى الله ورسوله وحدها، فرق لها واحد الكافر فأخذها إلى المدينة، وكانت لم تتزوج النبي بعد. بعد ذلك مات زوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله تبارك وتعالى يكافئها على حسن صنيعها في الإسلام ونصرتها لدين الله تبارك وتعالى. الأمثلة في دين الله عز وجل وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لا يتسع المقام والله الذي لا إله غيره لسرد قصة واحد من هؤلاء القصص المشرقة التي ما أحوجنا إلى أن نقصها على أبنائنا، بل لما نحكي لهم أساطير وحكايات وخرافات عندنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأبطال الذين نشروا الإسلام في ربوع الأرض بإخلاصهم لله تبارك وتعالى وتفانيهم في نصرة هذا الدين، وعلمهم أن واحداً يسلم على يديك أو واحداً يهتدي إلى الله على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة الإسلام إن دينكم خير الأديان، إن دينكم خاتم الأديان، إن نبيكم خاتم النبيين وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، فلا تحيدوا عن شرع الإسلام طرفة عين وتمسكوا بدين الله عز وجل حتى تلقوا الله عز وجل على ذلك. يقول شيخ محمد نصر الدين الألباني عليه رحمة الله كلمات جميلة خذوها واعملوا بها رضي الله عنه ورحمه، المحدث صاحب الحدود الذي كان حرساً من حراس حدود هذه السنة، سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله تعالى: ليس على المسلم أو ليس المسلم مكلفاً بأن يبلغ نهاية الطريق، إنما هو مكلفاً أن يموت عليه. ثاني، ليس على المسلم أن يبلغ نهاية الطريق. أنت تطلب علم، تتعلم عن الله، تتعلم عن رسوله، فهذا طريق تسلكه إلى الجنة تثبت عليه. أنت على طاعة، أنت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت متمسك بكتاب الله وسنة نبيه، أنت مع جماعة المسلمين، أنت تحافظ على الصلوات، أنت تحافظ على العبادات، كل ذلك الطريق إلى الله عز وجل الذي يقصده الشيخ عليه رحمة الله، فأنت تسير عليه، فلست مكلفا بأن تبلغ الشريعة كلها ولا تبلغ العبادات بشموليتها، ولكن المطلوب منك أنت أن تموت وأنت على هذا الطريق، أي أثبت على هذا الطريق حتى تلقى الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم بارك لنا في الأرزاق، اللهم بارك لنا في الأرزاق ووسع علينا فيها يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا وألف ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، انطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم احفظ الإسلام وأهله واخزل الشرك وجنده. اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين.